بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: إنما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. وعرفنا الجواب في أنهم يخرون سجدا، ومعنى خرجوا سجدا لكنها عملية ملهاش تفكير. ولذلك هناك سبحانه: تخر عليهم السقف من من توقير. وكل سجود في القرآن يأتي سجد خر دليل على أنها عملية أصبحت ملكة وآلية في المؤمن. وبعد ذلك حين يكررها يقول لك للإلى الأشخاص يأكدها. ليه؟ لأن السجود يبقى فيه سجود معرك وفيه سجود متمكن في الذلة، ياخد الايه الدقن دي، مش مثلا يسجد على دي كده ويسيب دي. لا، احنا عندنا سجود ممكن على سبعة على سبعة أعضاء. وما فيش خرة إلا في خرة راكعة لسيدنا مين؟ سيدنا داود. وظن داود أنما فتناه فخر راكعا وخر راكعا وأناب. يبقى إذا كلمة خر دي دائما في في السجود. ويخرون للأذقان يبكون. وبعد ذلك قال ويزيدهم خشوعا، كل ما يعجيهم زلة زيادة يزداد خشوع. فكأنهم عشقوا التكليف وأحبوا أن يفعلوا ما يريده الله، ولذلك بالغوا فيه مبالغة في ذل في ذل العبودية. ولذلك يقول لك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو لأن الوجه هو الذي به اللي به التعالي، فبيجي في في الأرض. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كلمة ومما رزقناهم ينفقون تدل على أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع كانت لقصد الصلاة، لأن عادة الزكاة لما تيجي وياها تيجي وياها الصلاة. كلمة تتجافى يعني تترك، والترك قد يكون معه شوق، زي ما تودع حبيبك وانت بتتركه كده وبتاع، ما انتش زهدان فيه، زعلان. انك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولكن الجفوة يبقى فيها كراهية، يبقى فيه نداع وفيه وفيه جفوة. الجفوة انت تاركها تشفي نفسك من حاجة، لكن النداع يمكن تودع من تحب، ما يبقاش فيه جفوة، ما يبقاش. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرمه الله وجهه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام، شوف ازاي انصرف عن القبر، بيخاطب سيدنا رسول الله: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسم. يبقى اللي يدع محمد وكذا يبقى سهل عليه أي إلا أن لي في التعزي بإيه بموضع تعزم، فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وفاضت بين سحري ولحري نفسك على صدري، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هدمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر. ثم أراد أن ينصرف. ينصرف إزاي عن قبر حبيبين؟ و

زي اللي بيمص كاس المانجا كده ولا الليمون ولا ده بيدلقه في بقه. ده دليل على انه مش مستساغ ابدا. لكن خمر الدنيا مش كده. خمر الاخره مش كده. خمر لذة تمص فيها كده وتتمتع. وليس فيها غاوي. الخمر اللي بتاعت الدنيا ياخدها وحسب جودتها بقى. ان كانت سيرته مش عارف ايه يقعد يهبل من اول جرعه. وان كانت يعني بتاع الاعيان بقى يقعد من نص ساعه ولا حاجه وبعدين يهبل. بتغتال عقله. انما دي ما فيهاش غول. ما فيهاش. يبقى برضو بيدي مثل مش الحقيقه. مثل. ومع ذلك ينقي المثل ايه؟ من الشوائب بتاعه. وانهار من خمر لذة ايه؟ للشرب. وانهار من عسل مصفى. لان يافت العسل كان يمهى ان العسل بيجي من بيوت الجبال. ينزل في حصل في رمل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. النحل بيروح للسرى ديوية. انما ده عسل ايه؟ مصفى. وما دام قال انهار. شوف بقى انهار من عسل مصفى. مهما بلغنا في طرف الدنيا ونعيمها وامكانيتها عمرنا ما هنشوف بحر في عسل مصفى ابدا. وخصوصا بقى لما تيجي السنه تبين وهتفتكر ان الانهار دي لها شواطئ. ده الانهار ماشيه بعضها ومتداخله كده ولا يطغى بحر على بحر. قال العسل ماشي والخمر ماشي مش عارف ايه من غير شواطئ. ها وما فيش نهر يطغى على التاني. قال ايه الحكايه دي؟ يبقى مساله ايه بتاع القدره بقى للطلاقه القدره التي لا حدود ايه. يبقى اذا كلمه جنه ما يمكنش يجي لنا حاجه تشرح لها الجنه. ليه؟ لان ما فيش عندنا في لغتنا الفاظ تؤدي. لان لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والاشياء لا بد ان تعلم قبل ان تسمى. يقوم يدي لنا مثل والمثل ينقيه من مين؟ ولذلك يجي مثلا كان العرب لما يشوف شجرة النبق دي السدر يا سلام ياكل النبق بتاعه ويقعد في ظليه. بس قفتها كانت ايه؟ الشوك. يجي يمد ايده كده عشان ياخد بتاعه برضه يتجرح. لازم يتجرح. نقول له الشيخ دي هو اللي حمالك الثمره من الفرار والدواب كانت طلعت وكانت شيء. يبقى هو عاملها لك عشان يوصل لك الثمره. انت بقى تحتار. ولذلك ايه؟ سدر مخضوض. مخضوض يعني ايه؟ يعني مفيش فيه شوك. الشوك اللي كان بيتعبكم في الدنيا دي قصه. الله. يبقى اذا ياتي بمثل لا بالحقيقه. وما رأى انه ياتي بالمثل يجرد الشيء من شوائبه التي توجد في الايه؟ في الدنيا. وبعدين يجي بقى المتعه الثانيه الحور. يقول لك اللي شاوه بقى سواء انت عايز تتجوز بنت بكر بقى محدش جه ناحيتها. ودي ما تبقاش مضمونه 100% يعني. مش كده ولا ايه؟ أم قال لك إيه؟ لم يطمسهن إنس ولا جان ولا حد جه ناحيتي. شوف التطمين. حتى برضو خلع الشيء اللي ينقص على الإنسان جمال المرأة. ممكن يفتكر إن حد بصلها ولا حاجة ولا بتاع. يجي في الجنة يقول لك لا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة. القرة والقرور السكون. ومنه قر في المكان. مش كده؟ مستقر في المكان. طب يبقى قرة عيون يعني ايه؟ أم أنك الإنسان لا يستقر في مكان يعني يعمل وطن إلا إذا ارتاح له ووجد فيه مقومات الحياة الكاملة. ولذلك لما يقول لك مليون فوق مثلا أو في مكان كذا تقول المرافق موجودة الميه والنور والمش عارف ومكاكين للتجاره ومسجد من مرافق. يبقى عايز ما تمكنش تستخدم وطن الا اذا كانت فيه ايه؟ مقومات راحتك. خلاص كده؟ يبقى تستقر فيه. تستقر فيه. يبقى مثلا قرة عيون يعني ايه؟ استقرار عيون. سكون عيون. طب ودي تيجي ازاي؟ ام قال لك احنا في تعبيراتنا في الريف او في اللغه العاميه اللي حامله الينا الى الان خصائص الفطره النقيه اللي ما شابتهاش زي في الحضارات ولا زخرفه المدينه. فطريه كده. والفطريات دي هي اللي تستهوي النفوس بدليل ان الانسان الحضاري اللي يبلغ في الحضاره القمه ويسكن في ناطحات السحاب وعنده المصاعد وعنده مش عارف الايه وكل دور فيه مطالباته هيجي يوم عليه لا يمكن يهدأ ولا يرتاح ولا تستقر نفسه الا اذا راح بعيد في الريف وقعد له ليله او ليلتين بعيد عن كل هذه الاشياء يسموها ايه عندهم الويك ايه الويك اند يروح يرتاح كده وما يمكنش ياخد حاجه حضر يعني كهرباء لا حاجات كلها في الايه في الطريق ويروح في بيت مبني من طبيعه الايه مره يبنيه من الخشب ومره يعمله من اللبن ومره الله اذا ايه اللي عمد الى ايه اللي عمد الى الطبيعه والى الفطره يبقى هي دي اللي ايه اللي ممكن الانسان يستريح ايه يستريح فيه ثم لما تيجي بقى نقول قره عيون قره عيون يعني استقرت العيون على شيء ولا تستقر العيون على شيء الا اذا كان هذا الشيء قد اعجبها وادى لها كل متعه يمكن ان تكون في الغير فلا تتحول عينه الى شيء اخر ولذلك احنا نقول في الريف ايه ده فلان ده عينه مليانه معناه عينه مليانه يعني مش عايزه مزيد من المرائي زي اللي عنده واللي عينه فارغه بقى وفلان عينه فارغه مش كده عمال بيقول يبقى قرة عيون يعني ايه يعني تثبت عيون ونقول فلان لم تعد له تطلعات ليه ما عندوش تطلعات لانه وصل الى اعلى حاجة هيتطلع الى ايه بقى ها ومعان كملت لا نبتغي لك فيها زائدا الا الدوامة ما فيش احسن من كده بقى يبقى قرت ولا لا ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ما تنخيلش ما ايه التاني بقى اللي مش مستقر عينه وسكنه يبقى مخيول شوف دي بص ودي بص ده وبص ليه لسه عينه فارغ انما لو عينه ملانه ينتهي عندها يبقى قرة عيون معنى وايضا فيه معنى اخر وقر بمعنى ايه من القر القر اللي هو البرد ودي يكمل بها عن سرور النفس والعين تسخن وتحمي لما يجي الحزن ولذلك المرأة لما دخلت على الخليفة وقالت له أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك قالوا فيهم إنها إيه دعته ولما خرج قال يلا ما فهمت هي تقصد إيه قالت أقر الله عينك يعني أسكنها فلا تتحرك خدها من الناحية التانية من القرة بمعنى الايه السكون وأتم عليك نعمتك لأن النعمة إذا تمت زالت إذا تمت ايه ولذلك الشاعر لما يجي يمدح واحد يقول له أخي الناس برأوا ليك وفتحوا عيونهم عليك وحيحسدوك مش لاقيين فيك خصله وحشه ابدا فما تعمل خصله وحشه كده عشان ترد الايه ترد عنك العيب شخص الامام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد يعمل ولذلك احنا في الفلاحين لما يكون ولد شكله وسيم يعملوا في ايه يجيبوا له فسخه سودي يسيبوه مبربر يخلوا يحطوا ايده كده ويخلوا مثلا عورته باينه وموسخين وقال عشان ايه عشان ما ينحسدش فلا تعلم نفس ما اخفي لهم ايه من قرة اعين شوف بقى يا سيدي الحتة اللي العلماء بقى عملوا فيها ايه معركة بس معركة الاحباء جزاء بما كانوا يعملون يعني اخفي لهم ما اخفي من قرة الاعين لاننا بنجزيهم على ايه على اللي فعلوه فأنا يا أخي الآدي ما تتناقضش مع قول الرسول لم يدخل أحدكم الجنة بعمله ما هي جزاء من يدخل الجنة بفضله ولذلك يقول الحق قل بفضل الله